Suratul Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Badamu tala ala tohola. Hinna la ba man salimu. Minna hinno ha dafeng ulubebeng. Dunia. Hinna man salimu. Minna hinno be khere khere ling muminu liyeng. L'akhira. Ar-Rahmanirrahim. Ninulumu ala toho senungu leti. Menyulu se hinnante ya mahankuto la sabatindi alayeng. Alif lam mim. Nye harafolu fasaro sawantale. Suratul Baqara konola. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. القرآن ين محمد با صلى الله عليه وسلم أها من ناتي أجي تلي حفتان تافغ بمارغوما سكنتاتو. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فوفلن كفولو بافولالي هافوك محمد أها القرآن ين فانيالي وكمو بولا فلن كفولو إها فانيالي فو باري القرآن ولمو تنياتي حفتان إماري قوما فايسي محلو مسلان على محومين الحالم مسلان جلا من نايكان من نيتي كيلا ساوان فوتو مودو إسي كاندانو. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. أتي ألا أتي لها سنغلودا أني مبانكو أني ممبي تيما تلي ورو كنولا تخاسلا أتي ألا فانوها ملون أتي ألا نور لالمو أهو بيدا ألا كما كنغلا ممو كنتي كه فتكون أحكي وقولا أتي منسا سنونو منسا كالانكي أوليتا هكوتوتا على لاريسكن ولدين كوتوتا لا ممبي حول ما يارين على كالانكي يائن كي ينديري دمينا منو ينديري دمينا على دافنولو مومي بيلا أتلو محولو تيرين تاليين ألا قولتو نوانتي كانجور لا منسي كانجورو كاليين ألا يا فالو سكيسي ألا يحن كتوما. أتلو محولو فالو ندكواندي لبان ألوها سيلان ألوهي إميرا ألوها ألا كلم بخيا Mansayala, aloha, bato khalsayandiyayin. Yudabbiru al-amra minas samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawm. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. أتي ألا أتلسي دافع لا كولة تخمى هاتو بن هفتا سنغطو هاتها بانكوكم وكولا أهيلي أتي ألاكن كليكيلينتو منسي يخدريا سنجي ويليكيلينا ألوبي من يريغلا ألا دنيا بلو تلولتو. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ودار الله ولم قلول ناتي أنم بانجي منصو ممو نورلاتي منصو ممو حن منصوتي. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أتي منصو من دافن بي دانيا نينيا أها مهو دادا موتا ولمو آدم عليه السلام تي أهدا بوخوتو. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقال أها آدم بونسودا إبي جيدين جيدين جيتو من بي لخنفرين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال أها هرمدين دات مندي أها لا نيوفياتو أها تلوكال ألوسي ميمنا أها نالو دالين ألوسي جيرو تمينولا أها صندميلو دالين ألوسي خيرون تنولو منولا ألا ألا تانتو هدوهو. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. في اللانك فولوك منافرين تلو في التبان كوتوبان مونغياتا فايبن تلو داكو تلالبان ووكمو ووكولا هم في اللانك فولو إبه كافر يارين إمارغو نهنجي نهيا لما. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إتكيلا أفينكو ملايكو من سينيوريتا ولبا ألفحالا إها ملايكو من لندي ألا كولا وقولا إها لساجي المارغو كان. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. إجهد مدغه نيتون ناجي تمومن مهو كرولو إبيكو مجيكيرن إمارغو إياه إِبَا فَلَكُو مَارِغُو نَاجِلِي نَامِلِي Nitarala ihanna sage dunia ngabara imake ndeluminjendi mbatadan khania ila kilimba khayala. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Natun diata ntelu alayen, benio bela kando di lamale, ahadankhenia, ahabara jimake, bari kumole sabatita, nte alama, memu tonyati, hafoko mejahannamala falale, jinno luto aning moholuto, imu mebe. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إحاف كافر لين فلان كفو لين ألو يحنكتو نيني Alla nino sabola, alula nyimbi lungo benyo hoyala. Ntelo, nyinata alula le, alu yahankato nene, alube labala minkonola, alula baro sabola, dunia kolla. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. مهلل سي ليمانايا نآيولولا مهامل الحالم نيهي إيليبولالا إسيبوي Ha sujudi alayen ehi marigo tohola senia hatanku womoholu imifanto bunya. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Omoho wolu, ibohulu se jamfa larangolla, ibi marigo tarala, suoto, silangokang, ane nuhulleme yakang, nyiharjehe fegominna, ibe niro kelato, ala batokang. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نيوان دمالون يهمنا مراو مهولين ناسو مرا فمولتو سرالا Itumbe mimbaraka nung dunia. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Muna afobang homoho minketa mu'minoti abamarigo batula abe kila la yamarolu mutala. Owo tigibele iko fisukunte membe kafiri yarin alala anyala kila wolume kanyang alaya. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Mohaminulu limanayata, ibarata bara imalula, womo ho wolu arjanno le lubiyen ibe tahala dingiramintu jigiyale muoti nyensabula itumbe mimbaralunung dunia. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. مهامن لو فسحنتياتا ولو تهدلا ولمو تاتي تموتو مندين ني لفتبولا وتاو كونلا إزيلا ساجياتو ikoyen ko aluta ya hankato nene mengalong alutumbole faniandila dunia. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكافروا ولو وفسخنتي ولو bila nene lale dunia ya hankatola yanin ya hankata babenala memo lakhira ya hankatoti fotu modo womo hoolu isetubi ijunuboluto ihasagi alakam. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. جمتو جنتوتي حسيامهتي إحمنك واندي amari gola kawakuola wokola ahi kodiala ntelo ala menta saralale mohokurungultu. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. نا توراة دي موسى ملنون إكو نا القرآن دي إتكي لاباما نيامن محمد صلى الله عليه وسلم إكنا سكة هافوكو ene Musa hanyo honjele lisrao suoto aning mirajo suoto lisrao walemu habo Makka suoto hataha baitil muqaddas wo misro woto membe wodingira woto mirajo walemu habo baitil muqaddas non hataha sangoluto iha salodima dingiraminto ngataurata nyinke kandandi fenti bani Israila ngolieng adikilikang hataha tonyakang hataha silokang membe tilinding. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعاتو نغلوكي بني إسرائيل نغلو كلا من نلوبي كندان ديرولا نيا ماروتو إهوسطو نادي ولمو تمومين isabarta etumbe dan khaniyarin nenum nakawakulla. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إتكي لابا صلى الله عليه وسلم إمارغو أتلبي كيتلا إمومنولو أني كافرولو تيما بني إسرائيل مولوتو لاخرة لولومو إتنبي نحو واليلا منتو. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ونمان كي نمهولما من ربي كلا فنيان ديرلا هافوكا سياتا نا من تو منلو حلقي منلو هي إساوا إبت حمالا ومن تو ولو للولما كاوكو للغوتو فيميمي بان. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فنين فنين جلال ما جبان كنتلو ألا جلسي جيو جنجن حتها بانكو جارين وكان نسنفن اللباتو إلا بيهانلو سي من دمو أنيت الفانلو فهمي جبان. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. في اللنكفل سي يحنكتو لكني من بي ألم إسامي بافلقو تمجبا بكلا ينكيتو ينتي انتلنين أتلو التيمة كيتو من بنتلو يحنكتلا أتلو لا ميروتو ناترتا كالو تنيافو لالوتي ألو لا وكموتو. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. إتكي لابا أفين كو كيتلو ناسيتا كافر اللي مانايا أنتي نفالا فوفن لنا أنهم أنتي دوغندلا نيسي توبي هيلا توبو متا. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. إتكيلا إكودي نمهونين الله إحاما كنون إتلمين جاينتي إبي ما كنون ديرو الله.